مناع للخير معتد أثيم مناع للخير معتد أثيم فأصبحت كالصريم فتنادى

فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. لولا فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. ما الحاقة؟ ما الحاقة؟ ما الحاقة؟ ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ وما كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية.

فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث فبأي حديث